يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، متى يجوز للمصلي الاقتصار على القدر الواجب في كل الصلاة؟ يعني ما مر علينا والواجب قول سبحان ربي الأعلى مرة أو سبحان ربي العظيم مرة، فجواب ذلك أن يقال إن جواز الاقتصار على ذلك باب واسع، يجوز للإنسان يقتصر في صلاته على الواجب، لكن الأكمل أن يأتي بالسنة، فإن ضاق عليه الوقت أو خشي فوات وقت الصلاة فإنه يقتصر على الواجب، فإن الإنسان إذا خشي فوات الصلاة لا يزيد عن الواجب لأن لا يخرج الوقت، وكذلك إذا كان معجلا اقتصر على الواجب ولم يأتي بالزائد عليه. أما إن كان الإنسان مسحة من وقته وقوة من بدنه فإن الإنسان يحرص دائما على تكميل صلاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.